الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد حي على الصلاة، حي حي على الفلاح، الله أكبر.